يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. يقول بعضهم ما إذا سمعنا القرآن أو قرأنا القرآن قد لا نتأثر، قد نقرأ القرآن ونسمع القرآن من بعض القراء ولا يؤثر فينا، ونسمع القرآن نفس السورة التي قرئت من قارئ آخر ونتأثر بها كثيرا. يعني مثل ما سمعنا الواقع خلال الأيام الماضية وسمعناها من قراءة الإمام، هذا يجد كل واحد منا تتأثر بصوت قارئ ولا تتأثر بصوت آخر، وقد تقرأ القرآن وقد تفهم من خلال قراءة كتب التفسير والتأثير يكون ضعيفا، بخلاف ما إذا سمعت القرآن من شخص أوتي صوتا حسنا يتغنى بالقرآن يحسن صوته بالقرآن. فكثير من طلاب العلم يشكل عنده مثل هذا الاضطراب، مثل هذا الاختلاف، ويسأل ويقول هل التأثير للصوت أو للقرآن؟ يعني إذا كان التأثير للقرآن فلا فرق بين أن يقرأه حسن الصوت أو من دونه، إذا كان التأثير للقرآن، وإذا كان التأثير للصوت فالإشكال باقٍ، يعني كون الإنسان يتأثر بغير كلام الله. والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن. وقد يستفيد بعض الحضور من قراءة السورة من الإمام أكثر مما استفاده من تفسير هذه السورة خلال الأيام أيام الدورة، لأن القرآن التذكير يحصل بالقرآن. هذا سؤال مشكل عند كثير من طلاب العلم، ونقول لهم أن التأثير والتأثر حصل بالقرآن المؤدى بهذا الصوت، ليس الصوت التأثير، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت. ولذا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا، وأمرنا أن نتغنى بالقرآن، واستمع النبي عليه الصلاة والسلام بأبي موسى وتأثر. فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل الذي قرأ القرآن بصوت جميل وأثر في الناس، لو قرأ كلاما غير القرآن ما أثر في الناس، لو قرأ كلام مهما كانت بلاغته وفصاحته لن يؤثر في الناس مثل تأثير القرآن. فدل على أن التأثير من قرآن المؤدى بهذا الصوت. والقراء فيهم كثرة، فإذا اجتمع طالب العلم لجمع من القراء ورأى أن واحدا منهم من بين هؤلاء القراء يؤثر فيه أكثر، يعني القرآن المؤدى بصوته يؤثر فيه أكثر، فليلزمه وليكثر من استماعه، لا سيما إذا كان القارئ من عرف بصدق النية وإخلاص العمل، وإن كان من أهل العلم العاملين بالقرآن فهو أكثر تأثير. فأقول إذا كان أحد القراء يؤثر فيك أكثر فأكثر من استماعه، وأنت تأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت. يعني لو قرأ هذا القارئ قصيدة من القصائد هل تبكي مثل ما تبكي باستماع القرآن بصوته؟ ولذا جاء الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، على خلاف بين أهل العلم في معناه، لكن الظاهر من معناه أنه تحسين الصوت. ليس المراد أن يؤديه على لحوم الأغاني ولحوم الأعاجم ولحوم الفسق والتمطيط الذي يخرجه عن حقيقته بزيادة حروف كما يفعل بعض القراء. ولذا يحكم أهل العلم على أن التلحين تلحين القرآن والقراءة بالألحان وغير اللحن مبتدح. ومثل هذه الأصوات الملحنة من بعض القراء لا أثر لها في القلوب، وهذا مجرد أن يوجد قراء ينطقون وأصواتهم جميلة لكن ما تؤثر في القلوب مثل ما تؤثر القراءة التي كما أمر الله جل وعلا بالترتيب من غير زيادة، لأن بعض القراء يزيد في حروف المد عما قرره أهل العلم لها. وهذه المسألة مشكلة عن كثير من طلاب العلم لأنه يقول قرآن زائد صوت يساوي مؤثر، قرآن بدون صوت يساوي غير مؤثر، إذن التأثير للصوت ليس للقرآن. وهذا النتيجة يعني إذا عظناهم معادلة فتح هذه النتيجة، لكن الواقع غير ذلك. فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، والدليل واضح أنه لو أن هذا الصوت قرئ به غير القرآن ما أثر. ينكر في كتب التراجم أن زرارة بن أوفى من العباد المشهورين سمع من يقرأ فإذا نقر في الناقور وقال سمع من الإمام في صلاة الصبح مات. بعض العلماء يشكك في مثل هذه التصرفات، وابن سيرين رحمه الله يقول يوضع مثل هذا على جدار إن سقط فهو صاد، وإلا يعني يكون يمثل يعني ما هو صاد، لكن كثير من العلم مثبت التأثير إلى هذا الحد بالنسبة للقرآن، لأنه لو أنزل على جبل فرأيته خاشعا متصدعا، فالقلب الحي يحسن منه مثل هذا، لكن ليس هذا كمال، لأن هذا وإن كان استشعار لعظمة القرآن إلا أنه فيه ضعف في المورود، يعني قوة في الوارد مع ضعف المورود، بينما لو حصل قوة الوارد استشعار قوة الوارد مع قوة المورود الذي هو القلب ما حصل التأثر إلى هذا الحد، يحصل تأثير. النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بالقرآن ويبكي ولصدره كأبي المنزل، لكن ما نهض ولا حصل من الغشي ولا من صحابته الكرام، لكن إذا حصل من جاء بعدهم لا شك أن هذا علامة استشعار لعظمة القرآن وتأثر بالقرآن، لكن القلب ما يتحمل مثل هذه الأمور. لكن الإشكال الأكبر حينما يكون استشعار الوارد فيه ضعف مع ضعف المورود ولا يحصل شيء، يعني كم قرأنا وكم سمعنا فإذا نقر في الناقور. يقول قائل مثلا زرارة بن أوفى هذا الذي مات في الصلاة أول مرة يسمع فإذا نقر في الناقور، يعني ما قرأها في عمره ولا سمعها في عمره كله، سمعها مرارا وقرأها مرارا، لكن هذا يجري على قول من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن إذا زاد الإيمان في وقت من الأوقات وصل إلى حد يستشعر فيه هذا الكلام مستقيم كما قال الله جل وعلا لا شك أنه بتأثر. كما تسمعون أن في الأوقات سيما في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة وقت النزول الإلهي في العشر الأواخر من رمضان لا سوق منهم يتأثرون كثيرا، لكن ينتهى رمضان خلاص، لأن درجة الإيمان ترتفع وتنخفض يزيد وينقص عند المسلم، فيحصل فيه من التأثر عند الزيادة ما لا يحصل فيه عند النقص. ومثل ما قال بعض العلماء يشكك في حصول مثل هذه الأمور، وكل من يتحدث من مقامه كل يتحدث من مقامه. حسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئا أهو من الورع، دع ما يريب كل ما يريب، من شيء أسهل من الورع. صفيان يقول ما قطع عناق العباد والزهاد إلا الورع، ما عجزوا عن الزهد والورع. سنة الثالث ومن أئمة الزهد والورع حسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئا أهو من الورع، يسالم عليه هو يسره الله عليه، لكن بالنسبة لبقى الناس. فعلى هذا كل يتحدث من مقامه، يعني في أمور الدنيا مثلا، يعني في المقاييس الدنيوية يكون إنسان السكر على سهل، ترى يا أخوان سهل، أمسك يدك واطلق رجلك، يعني لا تأكل كثير ولا كثير، هل هذا سهل على المرضى المساكين؟ هذا ليس بسهل، يعني من يبتلى بهذا المرض زادت رغبته في الأكل وفيما يثير هذا المرض، الواقع يشهد ذلك. لكن الإنسان من مقامه يتحدث، من ممكن من الأصل هذا لا يحب الأكل يحب المشي من أصل. على كل حال مثل هذه الأمور لا سيما ما يتعلق بالقرآن على الإنسان أن يهتم بكتاب الله، والله المستعان. نكمل تفسير السورة بعد ذلك نرجع إلى ما نستطيع الإجابة عليه من الأسئلة في آخر الدرس الماضي، في قوله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، يقول المؤلف فسبح نزه باسم زائدة، ولي معه الكتاب حتى في المصحف قراءة باسم فيها ألف، بينما لو نظرنا إليها في البسملة من أول القرآن إلى آخره وفي الكتابات العادية، يعني لا يختص هذا بالرسم العثماني، وجدناها بدون ألف، وهنا كتبت بألف. فسبح باسم ربك العظيم، وكذلك في آخر السورة. لماذا كتبت بالألف هنا ولم تكتب بالألف في البسملة؟ لأن البسملة تكثر كتابتها، تكتب باستمرار، كل ما كتب شيء صد بسم الله الرحمن الرحيم، فحذفت هذه الألف تخفيفا، وهي ألف وصل، يعني حذفت الباء لابد من كتابتها، لكنها تكتب كما تنطق تخفيفا، وهنا ما تتكرر مثل هذه إلا قليلا، فلذا تكتب على الأصل بالألف. هناك بالأمس قال إن باسم زائدة، المؤلف باسم زائدة، وقررنا أنها ليست زائدة، لأنه كما ينزه الرب جل وعلا تنزه أسماؤه الحسنى عما لا يليق به جل وعلا. العظيم إعرابها وصف، وصف تابع للمتضايفين، للمضاف ومضاف إليه، تابع للمتضايفين، وكل من المضاف والمضاف إليه مجرور، كل منهما مجرور، والوصف مجرور، فهل هو وصف للمضاف أو للمضاف إليه؟ يعني التابع للمتضايفين، هل يكون تابعا للمضاف أو للمضاف إليه؟ كما تقول مررت بغلام زيد صلى الوجه، وإذا قلنا أن المتحدث عنه الغلام وليس بزيد قلنا أنه أولى بالوصف، لكن ليست هناك قاعدة مضطردة، والسياق هو الذي يحدد المراد، ولذا جاء في قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو، وقال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي. في الآية الأولى وصل المضاف، وفي الآية الثانية التابع للمضاف. هنا إذا كان الإعراب بالحروف ما في إشكال، وإذا اختلف إعراب المضاف صار مرفوعا أو منصوبا والمضاف إليه بالطبع مجرور انتهى الإشكال. لكن إذا كان الإعراب بالحركات والمضاف والمضاف إليه كلاهما مجرورا. يعني لو قلت ضربت غلام يزيد، ضربت غلام يزيد، تقول الطويل أو الطويل. ها الطويل إذا قلنا نوصل للغلام المضروب كأنه مفعول، ويقول الطويل فوصل يزيد المضاف إليه، وإن كان مجرورا من فتحة لكن وصفه جر بالكسرة. وهنا فسبح باسم ربك العظيم، العظيم وصف للاسم أو للرب. يعني إذا استحضرنا آية الرحمن وقلنا في الآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو، في الآية الثانية تبارك اسم ربك ذي، فالاسم إذا كان مضافا إلى الرب فالوصف من اسم وإلا للرب. نعم، يعني نقسم على آية الرحمن من مضاف إليه تبارك اسم ربك ذي، فهو وصف من مضاف إليه. ومسألة الاسم والمسمى وهل الاسم عين المسمى أو غيره مسألة يطول الكلام فيه، لكن هنا إذا وجد الاسم وأضيف إلى الرب فالوصف للرب لا للاسم، لكن إذا أضيف الوجه للرب فالوصف يكون للوجه لأنه أخص. وهنا الإضافة إضافة الاسم إلى الرب، فالذي يستحق الوصف الاسم أو الرب؟ نعم، هنا إذا قلنا إن هذه الآية نظير ما جاء في سورة الرحمن في آخر سورة الرحمن قلنا إن العظيم وصف للرب. ترى هذه المسائل دقيقة وتشكل على كثير من العلماء، يقف بعض الناس في إعرابها ما يدري، فتحتاج إلى مزيد انتباه، لا سيما وأنه ليس هناك قاعدة أو ضابط عند اللغويين يضبط مثل هذا، تحفظ قاعدة وتنتهي، لا، السياق هو الذي يحدد. وقلنا انه اذا كان الاعراب بالحروف واختلف اعراب المضاف عن المضاف اليه ما في اشكال كما في ايه الرحمن، لكن الاشكال في مثل هذا الموضع ومثل مراره بن غلام زيد فاضل، هنا تقف حال الا اذا كنت تعرف الغلام وتعرف زيد وأن أحدهما فاضل والثاني ليس بفاضل انتهي الإشكال. لكن ما فعلت في مثل هذه الأمثلة ما يمكن تقف عليها، لأن أكثرها لا حقيقة له ولا واقع له. ثم بعد هذا يقول المؤلف في قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول فلا أقسم لا زائدة،

لأن فيه لام ألف وبعدها ألف، وهنا يمشي على قراءة الحسن فلا أقسم، فلا أقسم من بدل فلا أقسم، فتكون هذه الهمزة هذه الزائدة مثل ما زيدت في أو لا أذبحن. المشكلة ما معهم كتب ما يستطيعون متابعة، مع أنهم في مصحف يعني ما هذا في القرآن نفسه. وش كتاب؟ لا تكتب زائدة، لا تكتب في زائدة في الرسم، لأن لا تنطق، يعني الرسم الذي اتفق عليه الصحابة لا يجوز تغييره بحال، وإن خالف مقتضى العربية، لكن الكلام أخشى عليه. أنا قلت هذا من باب التنظير لما معنا، من باب التنظير لما معنا، يعني قلت شو يقول فلا أقسم، حسن يقرأ فلا أقسم، يثبت القسم المؤكد من الألف الموجودة هنا سبحة. المفسر قال لا كل ألف هذا كلها زائد، والأصل فأقسم بمواقع، والحسن يقول بدلا من أن نقول إن لم ألف زائدة نقول ألف فقط زائدة وتبقى لم ألف وعليها همزة تكون فلا أقسم. نظير أو لأذبحن، الرسم القرآني الرسم العثماني فيه كثير من المخالفات للرسم الإملائي الذي تعودنا عليه، أمور كثيرة جدا. يقول فلا أقسم لا زائدة بمواقع النجوم، وعلى كل حال هو قسم، سواء قلنا أن لام ألف لا زائدة كما قال المؤلف، معلوم معلوم أن الزيادة بمعنى الزيادة التي لا معنى لها ولا موقع لها هذا القرآن مصون عنها، مصون عن الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن شو معنى الزيادة؟ بعض المفسرين يتأدب ويقول صلة، ما يقول زائدة، صلة تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب، وإلا قد تكون زيادة الحرف من باب الزيادة في المعنى للتأكيد مثلا. فلا أقسم لا يقول زائدة بمواقع النجوم، استدل على الزيادة بقوله فيما بعد وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما الفرق بين قوله ما منعك أن تسكت وما منعك أن لا تسكت؟ ما الفرق بينهما؟ في فرق من حيث المعنى، لكن لماذا تقول ما في فرق؟ لأنك تعرف المعنى متخمر من ذهنك، فاهم القصة بعمومها، لكنك ما دققت في الألفاظ، خلصا في نستصحب أن القصة ومعناه ظاهرة في ذهنك، لكن الألفاظ ما هو، ليش وجدت هذه اللاء وفقدت في موضع آخر؟ زيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لكن الآن بعض الحروف إدخال الماء في مشكل من حيث المعنى، إذا قررنا أنه بالفعل نافي يكون خلاف الواقع. تعرفون أن هذا الدرس آخر الدروس، ولا بد أن نسترسل في هذه الأمور ولا لا تنتهي، لها نظائر كثيرة جدا، وفي كل علم من العلوم لا غيرها مثلها جدا، لكن لا بد أن نستطرد، لأن هذا آخر درس ودنا

وكون يفسر العظيم بالله جل وعلا دل على أن أنه وصف للمضاف إليه على ما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ما حكم ترتيل الأحاديث النبوية لأن هذا الأمر قد كثر في الآونة الأخيرة؟ أما بالنسبة للترتيل على ضوء القواعد والقوانين التي وضعت لترتيل كلام الله جل وعلا، فلا يجوز تشبيه كلام المخلوق وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل وعلا. يعني قواعد التزويد لا يجوز أن تطبق على غير كلام الله جل وعلا. يرتل الحديث أو غير من كلام البشر كما يرتل القرآن، لكن قراءة الحديث من غير تطبيق لقواعد التزويد بأصوات حسنة هذا ما فيه إشكال، بل قد تكون أدعى إلى الإصغاء ومن ثم الانتباه والفهم. هذا يقول: يذكر بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي للقرآن بأن مواقع النجوم هي أماكن وافان، لذلك وجهة النهر لما تقول موقع الشيء الفلاني تريد بذلك مكانه. وإن أردت على ما ذكر المفسر وغير المفسرين المواقع مساقط النجوم، فالمكان الذي يقع فيه وليسقط فيه. يقول: ما حكم زكاة البهيمة المحلفة؟ يعني تعلف طول الحول مدة الحول كاملا، هذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للبيع. أما زكاة السائمة لا بد أن تكون من يصوم الحول أو أكثر الحول، يعني يرعى. يقول: والدي يرغب في بقائي هنا في هذه المنطقة، وأنا أرغب في مواصلة دراستي في الماجستير خارج هذه المنطقة، علما بأن دراستي هنا ليست التخصص الذي أريده وأتقنه. أطع أباك. هذا يطلب إجازة لتفسير القرآن جلالين. أنا إلى الآن لم أجز أحد، لا في جلالين ولا في أي كتاب سواء كان من كتب السنة أو غيره. حمدك الله. يقول: أريد أن أتوب من أيمان حلفتها غير صادقة من أجل. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.